العقل يدل العقل على علو الله بذاته؟ نعم، لأن يسأل أي عاقل هل العلو نسبة الكمال أو نسبة النقص؟ ها؟ كمال لا شك، ولا عبد الله ناوي في شك؟ مش قلنا العلو نسبة كمال؟ كل إنسان عاقل تسأله هل العلو نسبة كمال أو نقص؟ على بدن كمال، وقد ثبت لله تعالى كل وصف كمال كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى. طيب، السفل نقص والله منزه النقص، فدل ذلك فدل العقل على علو الله من وجهين: الوجه الأول ثبوت الصفات الكمال له، والوجه الثاني انتفاء الصفات النقص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.